بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. قال ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الآية. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الآية. وقوله بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه. الحميد، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قوله سبحانه ألف لام راء تكرر معنا قول ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام على حروف مقطعة في أوائل السور. وبينا أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن لا ليس لها معنى، لكن لها حكمة ومغزى، وذلك أنه ليس في اللغة العربية معنى لهذه الحروف، لكن لها حكمة، وهي بيان تحدي قريش، وأن هذا القرآن الذي تسمعونه وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من هذه الحروف، فأتوا مثلها إن كنتم صادقين. وقوله سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. القرآن جاءت أسماء كثيرة: القرآن، الكتاب، والفرقان. وأحيانا يصف الله عز وجل بأوصاف معينة: القرآن المجيد، كتاب أنزلناه إليك مبارك، البركة. وهنا بيّن الله عز وجل حكمة من إنزاله: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالحكمة من إنزال القرآن ومن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والظلمات كثيرة: ظلمات الكفر والشرك، وظلمات الجهل، وظلمات الغشم والظلم، إلى نور التوحيد والإيمان والطاعة. وقوله سبحانه الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يتكلم عليها الشيخ أيضا هنا، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن هذه الآية يعني هذا الموضع الوحيد الذي جاء لفظ الجلالة تابعا، هذا الموضع الوحيد الذي جاء لفظ الجلالة تابعا لما قبله، وإلا فإن جميع الأسماء بعده. وبعض العلماء قال إن هذا الاسم الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. منهم من قال الحي القيوم، منهم قال الثلاثة: الله والحي والقيوم، فالله أعلم. وقول العزيز، الله عز وجل له عزة القدر والقهر والغلبة، فالعزيز الذي قدره عظيم ولا أعظم قدرا من الله عز وجل. وعزة الغلبة، وعزة كذلك الغلبة والقهر والامتناع. فعزة الله عز وجل ثلاث: عزة القدر، وعزة الغلبة والقهر، وعزة الامتناع. فالقدر قدر الله عز وجل عظيم وعزيز، ومنه عزيز مصر، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في قدار بن سالف الذي قتل الناقة، عقر الناقة: رجل عزيز في قومه، أي رفيع المنزلة. والثاني عزة القدر، القهر والغلبة، فلا أحد يمتنع الله عز وجل أن يغلبه، فالله عز وجل غلب كل قوة وقهر كل أحد. والثالث عزة الامتناع، أي أن الله عز وجل يمتنع أن تناله صفة من صفات النقص، فصفاته سبحانه وتعالى كلها حسنى عليا وأسماءه حسنى. وقول المحمود الحميد، يقول ابن كثير رحمه الله: المحمود في جميع أفعاله وأقواله، يعني من خلقه، فخلق الله عز وجل يحمدونه. وكذلك هو سبحانه وتعالى أيضا حامد، فهو محمود وحامد، فهو يحمد من يستحق الحمد ويمدحه. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. نعم. وقوله: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صفة للجلالة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها، ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل، ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح. وقوله قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من لطفه تعالى بخلقه، أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. وقوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه خبر كان، هذه سنة. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، قوله سبحانه في الآية الثالثة: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في الضلال بعيد، فيها ثلاث جمل. فيها أن الكافرين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يفضلونها تماما. وليس معنى هذا أن محبة الدنيا أنهم مثلهم، لكن المراد هنا أن يقدمها على الآخرة. وقوله سبحانه ويصدون عن سبيل الله قد مر معنا أن يصد يأتي لازما ومتعديا، فإن كان لازما فهو بنفسه يصد فقط يصد، وإن كان متعديا فهو يصد غيره. وهو هنا يحتمل أمرين، بل يشمل الأمرين، فهم يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم. وقوله يبغونها عوجا، يبغون هذه السبيل الطريق، أنها مؤنثة، الطريق مؤنثة، يبغونها يعني يريدون سبيل الله عز وجل معوجة مائلة، يريد الدين منحرفا. ومنه الآن أهل البدع وأهل الشرك، فهم يحرفون دين الله عز وجل عن استقامته، أولئك في ضلال بعيد أي بعد عن الحق. وأما في الآية الرابعة ففيها أن الله عز وجل ينفي أن أرسل أي رسول إلا بلسان قومه، ثم بيّن لماذا؟ قال ليبين لهم، أي ليوضح. ففيه أن الحجة لا تلزم إلا إذا بلغت، إذا بلغت. وفيه العذر بالجهل، فمن لم يبلغه الدين إما عموما يعني كله أو بعضه فإنه يعذر بالجهل، لكن إذا كان مثله يجهل. وقد مثل العلماء بمثالين، إذا كان إنسان حديث عهد بإسلام أو كان عائشا في بلد بعيدة، وكذلك لو كان عائشا بين المسلمين لكن ما طرأ في قلبه أنه خطأ، ما طرأ في قلبه أنه مخطئ، كما حدث لأحد الصحابيات كانت تستحاض والدم يمشي معها بكثرة، فكانت تترك الصلاة وكانت تظن أنه حيض، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق ولم يعنفها، لأنها كانت تظن أن هذا هو الصواب. وفي قول سبحانه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذا ليس لنا أمامه إلا التسليم من أوله وآخره، وإلا فلو استطردنا في هذه المسألة لحصل لنا انحراف، فنقول الله عز وجل حكيم، الله رحيم، الله ما بين أحد شيء. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فإن قيل طيب ماذا؟ قال العلماء نبني على الحكمة، إن هذا استحق الهداية فهدى، وهذا استحق الضلال فأضله. فيقول قال طيب من الذي جعل هذا يستحق الهداية وهذا يستحق الضلال؟ من الذي صنعه في الأول؟ فنقول هذا لا يقف، وقف هنا، تقف يعني عقلك له حدود، لا تصدرد مع هذا. وقد انحرف الطائفتان عظيمتان تنتسبان الإسلام في مسألة القدر، القدرية والمرجئة، وانحرفوا تماما. فالقدرية قالوا كيف يقدر الله عز وجل على أحد شيئا ثم يعذبه، فقالوا ننفك من هذا بأن نقول إن الإنسان مستقل بفعل نفسه من أجل الله يعاقبه. فقالوا فأثبتوا خالقا مع الله مجوس، بهذا قال إن العبد يخلق، والله ما له دخل في أفعال العبد. أرفع يدي الآن أتكلم أنا الذي أفعل، أنا الله ما له دخل في أفعالي. وغلاتهم قالوا إن الله ما يعلم فعل العبد إلا بعد أن يقع، لكن متأخريهم قالوا إنه يعلم لكن الله عز وجل ما يتصرف في فعل العبد. واضح؟ لماذا قالوا هذا؟ عشان ما يجي ظالم. لماذا انتهجوا هذا المذهب؟ ها؟ محمد؟ عشان ما يجي الله ظالم. يقول كيف الله يقدر على أحد شيئا ثم يعذب عليه؟ واضح؟ طيب العجب المرجئة عكسوا هذا، قالوا لا لو قلنا بمذهب القدرية صرنا مشركين. طيب كيف ننفك؟ قال ننفك بأن نقول إن الله عز وجل إن الظلم هو تصرف الإنسان في فعل في ملك غيره. الظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره، والله عز وجل هو الذي خلقنا وهو مالكنا ومدبرنا، هو يفعل ما يشاء. فنفوا عن الله الحكمة. واضح؟ شوف كيف وقعوا. فإن الله يعبث، هذا في النار ولا أبالي، وذا في الجنة ولا أبالي، إذن الله يعبث. والله توعد من قال إنه يعبث ولا لا؟ قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فتوعد من قال بهذا. واضح؟ ها؟ طيب لا، الآن المرجئة ما مذهبهم؟ أن الله عز وجل ما له حكمة، ما له حكمة، يعني يعذب هذا ويثيب هذا ويعذب هذا. ليه؟ قال الله يتصرف في ملك كيف يشاء بدون حكمة، بدون ليه، ما في ليه. واضح؟ قالوا ظلم، كيف يحط هذا في النار وذا في الجنة؟ هذا في النار. طيب يعني الله اللي قدر التقدير الأول عليه منه، هذا يقول هو فعل. طيب من اللي قدر فعله؟ ما الذي قدر عليه ما يؤمن؟ فيقول هذا الظلم. قالوا لا، الظلم هو تصرف الإنسان في ملك غيره، وأما تصرف في ملكه فليس ظلما. واضح؟ فنقول هذا المذهب مقتضاه أن الله يعبث ولا لا؟ ما الحكمة يعذب هذا كذا ويرحم ذا كذا، بس يغني هذا كذا يفقر هذا كذا بدون حكمة، هذا عبث. ينزع عنه آحاد الناس ولا لا؟ صح. لو لقينا واحد قدام بيته يطقطق صندقة، واحد عاقل شو نقول؟ أكيد له، أكيد فيه شيء. رجال هذا رجال عاقل ذا، لكن لو قال بزران ما بزره، أو واحد خبل خدش يطقطق بزيحة، الله يخلف الله يعوضها للخير ولا لا؟ لكن نجد إنسان عاقل قدام بيتي يطقطق باللحان، كان أكيد فيه شيء. هذا إنسان مخلوق كيف بالخالق؟ هل يعقل أن الله يعبث يخلق كذا راح في الجنة راح في النار ويلا بس بس بس بس راح راح؟ هذا غير ممكن أبدا. طيب وش مذهبنا؟ قطعا لله حكمة، لكننا ما نعرفها، ما نعرفها قطعا لله حكمة. وإلا في قال طيب ليش الله اختار إبليس من أجل يكون كافر وما يسجد لآدم ويلعنه؟ ليس إلينا. لما اختار جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف البشر، لماذا؟ هذا ليس إلينا. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني لو كان هذا قد نصبنا أنفسنا ندا لله، جعلنا أنفسنا مقابل الله، يلا ليش تسوي كذا؟ ليه ليش تسوي كذا؟ وهذا يعني الإشكال هذا ما يقف عند شيء، ما يقف، وإنما توقف نفسك تقول هذا ليس إلي، سلمت لله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري لماذا قطعا أن الله عز وجل ليس ظالما، وهذا والله ما عذب والله لم يستحق، وهذا ما كرم الله إلا من فضل الله عز وجل. فالعذاب بعدل الله والنعيم بفضل الله. واقف الحمد لله وليس هذا إلي، وأطهر قلبي من اتهام رب العالمين أو اعتقاد أنه يظلم أو أنه يعبث، نزه نفسك عن هذا. نعم نعم الجهمية جبرية، الجهمية في الصفات جبرية في القدر، وأيضا الأشاعرة، الأشاعرة الآن الذين يتبجحون أنهم أهل سنة عندهم ضلالتان عظيمتان، الأولى أن الله عز وجل ما له حكمة، والثانية أن مذهبهم في الأسماء والصفات التفويض، يعني يد الله ما نقول يد، بس نمر الآية يد الله بس، طيب وش معنى يد؟ قال ما ندري، ونفوض أمره إلى الله. طيب ثم استوى على العرش، قالوا استوى يعني استوى، طيب وش معنى استوى؟ قال لا تفسر، فوض. يقول شيخ الإسلام وهذا شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، هذا مذهب التفويض، هذا تبجحون به الآن لما قاطعوا أشياء وأنه نفوضه وأن أهل السنة، هذا من أشر المذاهب، يعني الله خاطبنا بما لا نعقل، يعني على كلامهم ثم استوى العرش مثل تجري من تحت الأنهار، كلها زي بعض، مثل تقول عمود، هذا عمود كقولك الله استوى على العرش، ما ندري، واضح؟ فهم وقعوا في ضلالتين، التفويض ونفي الحكمة عن الله. نعم. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد وهي التسع الآيات أن أخرج قومك من الظلمات أي أمرناه قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى النور أي ادعوهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر وتضليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. وقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لا عبرة لكل صبار أي في الضراء شكور أي في السراء كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. قوله سبحانه ولقد أرسلنا موسى هذه يتكرر في القرآن لفظ ولقد، وشيخنا رحمه الله يقول إن هذه مؤكدات وتكون الجملة أرسلنا موسى مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر والتقدير والله لقد أرسلنا واللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق. أرسلنا موسى بآياتنا أي معهم مصحوم بآياتنا وهي التسع كما ذكر مجاهد أن أخرج قومك، يعني حكم من إرسالة إخراج قوم من الظلمات إلى النور، يعني كن سببا في إخراج الله عز وجل لهم وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله عز وجل وأياديه، والأيادي هي النعم، بأياديه النعم، الأيادي هي النعم أيضا. إن في ذلك آيات لكل صبار شكور، يعني إن في إرسالنا لموسى عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات علامات على قدرة الله وحقيته أن يعبد لكل من صبر عند الضراء وشكر عند السراء. نعم.